نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن البغي والظلم هو آفة الأمم والحضارات، وهو منبع الرذائل والموبقات، ومصدر الشرور والسيئات، وعنه تصدر سلاسل العيوب والآفات. فهذا الظلم والبغي والجور ما فشى في أمة إلا أذن الله بأفولها، ولا شاع في بلدة إلا وانعقدت أسباب زوالها وهلاكها. يقول الله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فآفة الأمم وآفة الحضارات هي الظلم والبغي. كم من حضارة سادت ثم بادت، ما سبب ذهابها؟ الظلم والبغي. لما فتح المسلمون جزيرة قبرص وتفرق أهل هذه المدينة وهم كفار، تفرقوا شذر مذر، اجتمع المسلمون وفرحوا بهذا النصر العظيم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله. وبينما المسلمون يفرحون بهذا النصر، إذا بأبي الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جالس يبكي. فجاء إليه القادة وقالوا: يا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، يا صاحب رسول الله، كيف تبكي؟ كيف تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فماذا يقول هذا الصحابي؟ يرد على هؤلاء القادة ويقول: ويحك، ويحك، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، عصوا أمر الله عز وجل وظلموا فصاروا إلى ما ترى. بينما هذه الأمة، هذه الجزيرة، كانت قاهرة ظاهرة لهم الملك، لا أحد يتجرأ عليهم، عصوا أمر الله عز وجل فسلط المسلمين عليهم. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه ما كان ينظر إلى النصر، وإنما كان ينظر إلى حكمة الله عز وجل وإلى قوانينه الكونية. فكذلك هذه الأمة إذا تركت أمر الله، إذا ظلمت وبغت واعتدت، فإن الله تعالى حينئذ لا يستثنيها عن سائر الأمم الأخرى. ستنطبق علينا القوانين الكونية كما تنطبق على غيرنا. فكوننا ننتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعلنا فوق المحاسبة، لا يجعلنا فوق المحاسبة، بل سنحاسب كما تحاسب الأمم الأخرى، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نفى عن نفسه الظلم في مواطن كثيرة، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نفى عن نفسه الظلم، بل إنه سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم، حرم على نفسه الظلم، فقال كما جاء في صحيح مسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فبدأ سبحانه وتعالى بنفسه، حرم الظلم على نفسه تنبيها لنا، ينبهنا على خطورة الظلم، حرمه على نفسه وجعله بيننا محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن هذا التحريم في أعظم موقف في خطبته يوم عرفة. قام عليه الصلاة والسلام وخطب في تلك الجموع المؤمنة وقال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الدماء والأموال والأعراض، لأن الإنسان إذا كان في مجتمع لا يأمن فيه على دمه ولا على ماله أو على عرضه، فهذا المجتمع ليس مجتمعا مؤمنا. إذا كان الإنسان يخاف على دمه أو على ماله أو على عرضه، فهذا المجتمع ليس مجتمعا مؤمنا، ليس المجتمع الذي يريده الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف حرم الظلم وبين المحاور التي يدور عليها الظلم: الدماء، القتل وما دون ذلك، الأموال والأعراض، هذه كلها محرمة. وجاء في الصحيحين أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى لما حرم الظلم ونهى عنه وحذر منه وبين عواقبه السيئة هدد الظلمة فقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى إذا ارتكبت ظلما في حق غيرك، لا تظن بأن الله تعالى غافل عنك، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليملي للظالم، أي يؤخره يتركه، ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. كم ترك سبحانه وتعالى فرعون، كم طغى فرعون وظلم وتعدى وقتل، أملى له الله عز وجل، لأن الله تعالى من صفاته الحلم، لا يتعجل العقوبة، لا يعاقب مباشرة، تذنب يعاقبك، لا، بل يحلم عليك لعلك تتوب لعلك ترجع. أملى لفرعون، أملى له مدة طويلة، سنوات بل قرون، حتى إذا أخذه لم يفلته. وهكذا حال كل ظالم. والله سبحانه وتعالى توعدهم أيضا فقال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا الظلم الذي وردت فيه آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير منه والتنفير منه وبيان سوء عقبته، هذا الظلم على مراتب ودرجات، ليس في مرتبة واحدة، فهو على مراتب. أخطرها وأشدها وأسوأها الظلم العظيم، الجريمة النكراء التي لا يغفرها الله أبدا إلا بالتوبة والإقلاع عنها. هذه الجريمة وهذا الظلم الأكبر هو الإشراك بالله، هذا وأعظم أنواع الظلم، أن تشرك بالله، وذلك بصرف العبادة أو بعض أنواع العبادة لغير الله، كالسجود لغير الله والذبح والنذر لغير الله، كالاستغاثة بغير الله، كدعاء غير الله، هذه كلها عبادات إذا صرفت لغير الله فهي شرك، ومن وقع فيها فقد وقع في الظلم الأكبر الذي لا يغفره الله. يقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الإشراك بالله هو أعظم أنواع الظلم. ولذلك قال تعالى حاكيا عن لقمان وصيته لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن من وقع في الشرك أو أن الناس إذا وقعوا في الشرك كان ذلك من أعظم أسباب ارتفاع الأمن وزوال الهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في هذه الآية بالشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا أخلطوا إيمانهم بشرك لم يكن عندهم أمن ولا هداية. فمن أعظم أسباب ارتفاع الأمن عن الأمة وزوال الهداية عن أفرادها هو أن يقع بعض أفراد الأمة في الشرك ولا ينكر عليهم. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يحذر من الإشراك بالله، أن يخلص عباداته لله عز وجل، وأن يحذر من الشرك، وأن يحارب الشرك وأهله بالدعوة إلى التوحيد. المرتبة الثانية من مراتب الظلم: الظلم الذي لا يتركه الله. الظلم الأول لا يغفره الله إلا بالتوبة، أما هذا الظلم الثاني فهو الظلم الذي لا يتركه الله عز وجل، وهو الظلم الذي يكون بين الإنسان وبين غيره من الخلق. وهذا النوع من الظلم هو المقصود في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود. إذا ورد لفظ الظلم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فالمقصود به هذا النوع من الظلم، ظلم الإنسان لغيره. هذا الظلم لا يتركه الله عز وجل، ولا بد أن يأخذ حق المظلوم من الظالم، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح في حديث قدسي يقول الله عز وجل فيه: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في غير ما حديث أنه سيكون في آخر الزمان ستمتلئ الأرض ظلما وجورا، أخبرنا عليه الصلاة والسلام بهذا. وما دام أنه أخبرنا به فسيقع لا محالة، لأن هذا خبر كوني أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في المستقبل وسيحدث. الأرض ستمتلئ ظلما وجورا، طبعا وهذا أمر نسبي، قد يختلف من مكان إلى مكان، وقد يختلف أيضا من زمان إلى زمان. المهم أن هذا الظلم، أن هذه الأرض ستمتلئ ظلما وجورا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا. ومع ذلك نرى بعض المسلمين يعتدي بعضهم على بعض، يظلم بعضهم بعضا، فقد فشى الظلم بيننا. تجد أرباب العمل يظلمون عمالهم، لا يعطونهم أجورهم، يظلمونهم فيحملونهم ما لا يطيقون من العمل. تجد أرباب الأسر يظلمون أزواجهم، الرجل يظلم زوجه ويظلم أولاده ويظلم إخوانه فيأخذ حقهم في الميراث، إلى غير ذلك من المظالم. هذه كلها موجودة بيننا. فنرى في مجتمعاتنا اليوم، في جميع المجتمعات الإسلامية نرى هذا الظلم، اعتداءات في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض. وهؤلاء هم المفلسون، هؤلاء هم المفلسون الذين أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه رضي الله عنهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، يصلي ويصوم ويتصدق، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت يعني انتهت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح في النار. هذا هو المفلس، تجده في هذه الدنيا يعتدي على إخوانه بالظلم، يظلمهم، يتكلم في أعراضهم، يستولي على أموالهم وحقوقهم، يعتدي على دمائهم، هذا يوم القيامة يكون يعني من المفلسين. هذا هو المفلس الذي يعمل لغيره. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يتدارك الأمر قبل فوات الأوان، علينا أن نتدارك. إذا كان صدر منك ظلم لأخيك المسلم فتدارك الأمر قبل الفوات، لأنه إذا مات فاتك التحلل منه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة عند أخيه من عرضه أو من شيء، سواء في العرض أو في أمر آخر، فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كانت عنده حسنات أخذ منها بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليها. فمن كانت عنده مظلمة عند أخيه المسلم سواء في ماله أو في دمه أو في عرضه فليتحلله اليوم، لأنه والله ما هي إلا ساعة واحدة حتى تبعثر القبور وتحصل ما في الصدور، وعند الله تجتمع الخصوم. تذكروا هذا، فوالله ما هي إلا ساعة من زمان حتى تجد نفسك بين يدي الله عز وجل. فتحلل من أخيك المسلم، إذا كان قد ظلمت أخاك المسلم تحلل منه اليوم قبل غد. فهذا النوع من الظلم هو أيضا من أخطر أنواع المظالم، وهذا لا يكفي، التوبة وحدها لا تكفي. إذا ظلمت أخاك المسلم وتبت إلى الله فإن التوبة لا تكفي، لأن هذا الحق يتعلق بمخلوق، ولا بد أن يعفو عنك هذا المخلوق، لا بد أن يعفو عنك المظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الظلم، وهذا يعني مثال فقط، وعلى المسلم أن يقيس. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ظلم البهائم، بهيمة، حيوان، بهيمة غير مكلف. يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة، لأنها ظلمتها، حبست هذه الهرة، منعتها من الطعام والشراب حتى ماتت. يوم القيامة هذه المرأة ستعذب لأنها ظلمت بهيمة. ما بالك بمن يظلم مسلما ويعتدي على دماء المسلمين وعلى أموالهم وأعراضهم. كذلك من مراتب الظلم وأنواعه، وهذا النوع الثالث، هو ظلم الإنسان لنفسه، وذلك بارتكاب المعاصي واجتراح السيئات. فكل من أذنب ذنبا فقد ظلم نفسه، كما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فمن تعدى حدا من حدود الله فقد ظلم نفسه، لأنه عرض نفسه لسخط الله وعقابه، فهو بذلك ظالم لنفسه، ظالم لهذا البدن ولهذه الروح، لأنه عرضها لسخط الله. فالواجب على المسلم أن يحذر من جميع أنواع الظلم، الظلم الأكبر وظلمه للعباد وظلمه لنفسه. على المسلم أن يحذر من الوقوع في الظلم، لأن هذا الظلم هو آفة الأفراد والأمم، هو آفة الأفراد والأمم. والله سبحانه وتعالى أمرنا أيضا برفع الظلم، أمرنا أن نرفع الظلم، جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إذا رأيت الظالم ولم تأخذ على يد هذا الظالم وتمادى الناس في ظلم بعضهم بعضا، فإن الله سبحانه وتعالى سينزل عليكم عذابا أو عقابا منه. جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكف يده عن الظلم. هكذا تنصر أخاك المسلم، عندما أقول تمنع الظالم أو هذا الظالم تمنعه من الظلم، ما المقصود؟ لا أن تظلمه وتعتدي عليه، لا، بل تكفه وتمنعه من الظلم، وتذكره بالله، وتحذره من عواقب الظلم، تأمره بالمعروف، تنهى عن المنكر، ترشده، تذكره بالآيات والأحاديث النبوية، حينئذ سيرتدع. فالواجب على المسلم أن يجتهد أيضا في رفع الظلم، لا سيما إن كانت له القدرة في ذلك، كما هو الحال في البيوت وما شابه ذلك. فصاحب البيت إذا رأى ظلما في بيته بين أبنائه فإنه يجب عليه أن يرفع الظلم عنهم، أن يرفع الظلم عن المظلومين في بيته، لأنه مسؤول عنهم، لأن كل واحد منا إلا وله مسؤولية في هذه الدنيا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاحذروا من الظلم بجميع أنواعه، احذروا من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حتى يقيم العدل في هذه الأمة وتكون هذه الأمة قائمة على أساس العدل التام، لأن الله تعالى بنى وأقام السماوات والأرض على العدل، وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالعدل، وأنزل الميزان حتى يكون العدل. ولذلك حذرنا سبحانه وتعالى من الظلم، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على خطورة الظلم، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، لما أرسله إلى اليمن أخبره بأنه سيأتي قوما أهل كتاب، ليسوا مسلمين، هم أهل كتاب. فماذا قال له في آخر الحديث؟ قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مع أنه كافر من أهل الكتاب، ما بالك بالمؤمن؟ هذا الكافر أو الفاسق إذا كان مظلوما ودعا على الظالم فإن دعاءه مستجاب. جاء أيضا في مسند الإمام أحمد في مستدرك الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. وهذا كناية عن سرعة وصولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر معاذ بن جبل، يحذره من الظلم حتى مع أهل الكتاب، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذه من الدعوات المستجابة، دعوة المظلوم. ولما أدخل الخليفة هارون الرشيد، لما أدخل البرامكة إلى السجن، وتعلمون ربما بعضكم يعلم ما حدث في التاريخ في تلك الفترة، كانت بين الخليفة وبين البرامكة مودة وصلة قوية، وكانوا من أغنى أهل الأرض في ذلك الزمان. فحدثت بينهم وبين الخليفة سوء تفاهم، فانقلب عليهم في ليلة واحدة، قتل من قتل وسجن من سجن. بعض الناس دخلوا إلى بعد وفاة الخليفة، دخلوا على رجل من البرامكة، وكانوا أغنى الناس في ذلك الزمان، دخلوا على رجل من البرامكة وصار شيخا وقد عميت عيناه. فلما دخلوا عليه سألوه عن أحواله، قالوا له: ما حالك؟ قال: لست بميت من أهل الآخرة ولا حي من أهل الدنيا، ما رأيت الشمس ثمان سنوات وهو في الظلام. فقيل له: ما الذي أوصلكم إلى هذا؟ يعني كيف، ما الذي حدث حتى انقلب عليكم الخليفة؟ فهذا الرجل كان رجلا عاقلا، لم يرد الأمور إلى أسباب معينة، إلى الوشاح وما شابه ذلك، وإنما قال كلمة إنما ذكرتها الآن لأنها تناسب هذا المقام. ماذا قال؟ قال: دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل، غفلنا عنها وما غفل الله عنها. فما أصاب البرامكة من تعذيب وتقتيل وتشريد وإهانة، هذا الرجل العاقل فهم بأن السبب في ذلك وظلمهم واعتداؤهم على حقوق الناس، فقال: دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل، غفلنا عنها وما غفل الله عنها، وإنما أمهلنا ثم بعد ذلك جاء العقاب. فهذه سنة الله عز وجل في الكون. فالظالم، فالإنسان إذا ظلم في هذه الدنيا فلينتظر العقاب، إلا إذا تاب إلى الله. إذا لم يتب إلى ربه عز وجل فاعلموا أن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالواجب على المسلم أن يحذر من الظلم، أن يجتنب الظلم ما استطاع، إياكم والظلم، لأنه أعظم داء يهدم الأمم ويهدم الأخلاق ويهدم العقائد. فعلى المسلم أن يحذر من هذا الداء ومن هذا البلاء، وأن يتخذ أو أن يأخذ العبرة من الأمم الماضية الظالمة، وهي موجودة في كتاب الله عز وجل. الأمم التي ظلمت وطغت واعتدت أين هي الآن؟ أهلكها الله عز وجل، وصفة هلاكها مذكورة في كتاب الله، قص الله علينا قصصهم في كتابه، لنأخذ من هذه القصص، لنأخذ منها العبرة والعظة حتى نتعظ وحتى نعتبر. ولنا أيضا فيما يحدث في الأزمنة الحاضرة، لنا في ذلك أيضا عبر، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات. فالواجب على المسلم أن يحذر من الظلم، وأن يقوم بالقسطاس المستقيم، وأن يقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى به من العدل، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في آية جامعة ذكر الأصول والقواعد التي يجب على المسلم أن يقوم بها في هذه الدنيا، قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. فبدأ الآية بهذه الكلمة: إن الله يأمر بالعدل. فأصل هذا الدين أنه قائم على العدل، أصل هذا الكون أنه خلق بالعدل والنظام، فلا يجوز للمسلم أن يخالف هذا وأن يقع في الظلم. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوم إلى صلاتك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى،

الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.